وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله ابن ماجه، قال ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الصيد: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع. قال حدثنا محمد بن بشار وبندار أنه قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر بن الفارس، نعم، المصري أو بصري، نعم، ثقة. قال وحدثنا محمد بن الوليد هو ابن عبد الحميد القرشي، ثقة، أنه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أبو التياح ويزيد بن حميد الضبعي، ثقة، قال سمعت مطرفا، وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير، والإسناد كأنه التقى مع شعبة، الإسناد السابق كان عن عبد الله بن مغفل نفسه. هنا أيضا سمعت مطرفا فأنا عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب، ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب ماذا؟ قال العين، هكذا قال العين، قال السندي، قال الدميري في لفظ مسلم والنسائي. ثم رخص، هنا الكلمة هذه العين، قال بندار العين حيطان المدينة، هكذا قال، يعني ما لهم وللكلاب في الحديث السابق، ثم رخص لهم في كلب الصيد. وهذا يدل على أن الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن بعدهم استجازوا أن يأخذوا من الرواية، وهي قد تكون فيها أجزاء زيادة، فيكون يذكر عند الحاجة الجزء الواحد الذي يحتاج إليه في ذاك الوقت. فهناك انظروا نفس الرواية نفسها من طريق شبابة، قال حدثنا شعبة، وهناك من حديث محمد بن جعفر وعثمان بن عمر قال حدثنا شعبة، وفي رواية شبابة لم يذكر إلا كلب صيد، وهنا زاد ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين، هكذا قال. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مغفل، لكنه بلفظ قلب الصيد. قال السندي العين، هنا قال السندي، قال الدميري أو دميري، في الحقيقة الدميري خطأ فيما يظهر لي، دميري بفتح الدال، في لفظ مسلم والنسائي، نعم، العين، نعم، جاءت لفظة العين، نعم، وهو تصحيف يقول، والصواب الغنم، هكذا، والصواب، هذا دميري يقول، والصواب الغنم، وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف، هذا أفاد السندي رحمه الله، والدميري قطعا قوله هذا يكون في حياة الحيوان. وأنا قلنا أن الدميري عجيب، هذا مفسر ومحدث ومعلل الروايات وكذا، والله يعني والله المستعان، يعني كان عنده ذوق عجيب جدا، وكان حتى قالوا أنه كان بارعا في التفسير والقراءات وغيرها. يعني فالحاصل أنه قال في لفظ مسلم أن ابن ماجه، نعم، دميري له شرح على ابن ماجه، شرح على ابن ماجه، لكنه هو نعم صحيح، لكنه فيما يظهر قد يكون أيضا قال هذا في الحياة الحيوان، لأن هذه الأمور خاصة، الله أعلم، وشرح ابن ماجه أقرب شد الفعل. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. نعم، وطبع هذا ولا ما طبع؟ أنا أذكر أنه عندي كان الصورة من جزء منها، لأن بعض الطلاب في جامعة أم القرى عندكم عندنا، أنا هذا الذي أذكر أنه طبع ولا ما طبع، لكن كان جاءنا الخطة وجزء منها الذي كان الطالب يعني أخذ، والطلاب كانوا تقاسموا، فما ندري هل طبع ولا ما طبع. وأنا أذكر أنه طبع في بغداد قديما، أنا أذكر أن هذا كان طبع في بغداد، ألا يعني بدون تحقيق أو تحقيق خفيف. الحاصل على كل، على حسنت جزاك الله خير. فلفظ المصنف أنا هنا على كل حال اللي قالوا أنه أصله الصواب الغنم، وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف. ثم قال حدثنا سويد بن سعيد أنه قال حد أنبانا مالك بن أنس أنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. وهذا بهذا اللفظ أخرجه البخاري أيضا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، كذلك قال الإمام مسلم رحمه الله أخرجه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، نعم، فيكون أخبرنا مالك وقرأت على مالك، والقراءة على الشيخ هو كأنه عبره البخاري رحمه الله بأخبرنا وقال قرأت، كلاهما بمعنى واحد. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما لهم ولا الكلاب، لابد أن نكون باعتبارنا. ثم قال حدثنا أبو طاهر وهو أحمد بن عمرو بن السرح القرشي ثقة، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. فإذا هذه الأحاديث التي جاء فيها رخص لهم في كلب الصيد. وكان أبو هريرة، وقال أبو هريرة رضي الله عنه في حديث عند البخاري رحمه، عند مسلم رحمه من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر، وكذلك فيه قال وقال أبو هريرة من طريق عمرو بن دينار الظاهر، قال أبو هريرة أو كلب حرث وكان له حرث، أو كلب حرث وكان له حرث. ما معنى وكان له حرث؟ لما ذكر لابن عمر أن أبا هريرة يقول أيضا في رواية أخرى أن أبا هريرة يقول أو كلب حرث، فكان ابن عمر فجاء عن ابن عمر قال وكان له سرع، فهل كان يعني يقول هذا الكلام تقوية لكلامه أم يكون ردا عليه؟ ربما أحد قد نعم أحد قد يحمل هذا أن ابن عمر رضي الله عنه يتهم أبا هريرة، أبدا، بل نحن نقول أن ابن عمر رضي الله عنه اعترف له بحفظه وفضله، وأنه قال أنه أعنى بهذه المسألة لأن له كلب حرث، لأن له حرث وزرع، وكلب حرث أو كلب زرع يكون حفظه هو أثبت، فليس فيه أنه كأنه ينتقد أو كأنه يعني يتهمه بشيء من هذا الذي الناس يقولون أبا هريرة كان أكثر كما قال هو بنفسه كيف سمع وكذا إلى آخره. وخاصة الإنسان إذا كان يعني عنده حاجة خاصة فهو لما يتعلق بهذه الحاجة يكون أحفظ، فيكون ابن عمر رضي الله عنه أثنى عليه لا أنه يكون انتقده. وهذا الحديث أخرجه النسائي أيضا من مثله عن ابن وهب رحمه الله. فإذا تأتي الروايات الأخرى التي هي باب النهي، فنجمع ونقول في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الظاهر أمر بقتل الكلاب كلها، ثم بعد ذلك رخص، هذا الذي نريد أن نستدل به، رخص لهم في الحديث السابق 32 و 60، ثم رخص لهم في كلب الصيد، فالترخيص يدل على أن الواجب كان قتله، ثم بعد ذلك جاء كلب الصيد أيضا كلب زرع أو حرس أو حراسة أيضا أو حراسة، كل هذا وقلنا إنه يكون هذه من الأشياء التي قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم متدرجا في حكم الكلام. ثم قال: باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا وليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي أنه قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وهو ثقة إلا أنه كان يدلس عن أبي سلمة رضي الله عنه ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية إلا كلب حرث أو ماشية. هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو الدستوائي أن يحيى عن أبي سلمة، بهذه الصيغة فيكون تدليسه مأمون إن شاء الله من طريق إخراج البخاري، وجعله طريق آخر. قال عن أبي هريرة مرفوعا: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيرات إلا كلب حرث. أيضا قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في رواية البخاري، إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم: كلب صيد وماشية. كل هذه الروايات أخرجها البخاري رحمه الله. هنا ما المراد بالقيراط؟ هل مثل قيراط الجنازة؟ الله أعلم، قد يكون هناك حكم أو تفسير خاص في الجنازة. كل قيراط مثل جبل أحد أو قيراطان مثلي جبل أحد، لكنه لا نتيقن بأن عمله كل يوم ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كالقيراط بمعنى مثل جبل أحد. أين عمل الإنسان يصل إلى جبل أحد ويكون إذا ينقص من عمله؟ فجزء كبير والله أعلم، قد يفسر أنه جزء كبير والله أعلم من حسناته، ومن الحسنات التي يكون قد اكتسبها من العبادات وغيرها. نعم، وفي الحديث الحث لا شك فيه على أن يعني حفظ العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالمسلم ينبغي أن يحافظ على عمله من النقص مهما كان عابدا فاضلا، لكنه يكون متعرضا لبعض الأخطاء، قد يكون يعني منقصا أو ناقصا لأجر الإنسان. ولذلك نبه، أو هذا الحديث نبه على أسباب الزيادة وأسباب النقص لنجتنب، وينبغي ألا يرتكب ما فيه شبهة نقص. الآن قيراط هذا ما مقداره مهما كان، لكن الإنسان ينبغي أن يحافظ عليه. الله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك أيضا هناك أن الحديث يدل إلا كلب صيد أو حرث أن الإسلام لا يمنع من المصالح التي تتعلق بها وما يكون فيها مفسدة خاصة أو مفسدة محضة فالإسلام يمنع منها، لكن إذا كان فيها مصلحة بجانب خاص فيسترخص أو يرخص الإسلام فيه، وفيه لطف الله بعباده أيضا. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس التميمي، من هو الأربوعي أيضا ثقة، عن أبو شهاب عبد ربه ابن نافع الكناني صدوق يهم، قال حدثنا يونس ابن عبيد ابن دينار، يونس ابن عبيد ابن دينار العبدي ثقة، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لا أمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. الأسود البهيم، وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان. انظروا هنا، كل يوم قيراط إلا كلب حرث، وهنا قال إلا كل يوم قيراطان. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أبو داود، حدثنا يونس، كذلك الترمذي عن منصور بن زازان عن الحسن. فالحديث إن شاء الله صحيح كما صحه انظروا قال، وهو جاء في صحيح البخاري، لكنه ما أذكر أن صحيح البخاري إلا فيه قيراط. هل تقدرون أن تنظروا شيء منها؟ وقال ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث إباحة اتخاذ كلب الصيد والماشية وكذلك الزرع لأنها نعم زيادة حافظ، وكراهة اتخاذها لغير ذلك. نعم، ولا أنه يدخل في معنى الصيد، لا يقال أنه قياسا، إنما هو أشهر يعني من مأخوذا من الحديث وغيرها. نعم، لأنه إذا كان فيها كله شر فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الشيء الذي لما فيه شر وليست له حاجة. ولأن الكلاب لماذا تقتل؟ لأن فيه تروية الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذين هم فيه. هذه من العلل التي جاءت في الأحاديث أيضا، إن الملائكة لا تدخل في بيت فيها كلب أو صورة. فهنا إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان، البخاري جاء فيه قيراط، فالقيراطان أيضا الرواية هذه جاءت من الأئمة رحمة الله عليهم صححوها، والإمام هذه فيها كأنك تقول فيها شبهة التدليس الحسن عن عبد الله بن مغفل. الإمام أحمد رحمه الله أخرج هذا الحديث، قال حدثنا الحكم بن عطية عن طريق الحكم بن عطية عن الحسن قال حدثني عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم. وفيه أيضا ذكر لماذا؟ قال لأنه شيطان، جاء في ذكره بأنه شيطان. فإذا الحديث صحيح على كل حال بلد قيراطان، ويكون على قدر الله أعلم تساهل الإنسان، قد يكون يزيد وينقص من نقص العمل والله أعلم. شيخنا رواية قيراطان موجودة في صحيح مسلم. في صحيح مسلم. طيب قال لي الله في كذا كنترون في موجود. موجود، يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا حنظرة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم نعم نعم بارك الله فيك. يعني أنا كان تطبعت هذا في صحيح مسلم. نعم يا شيخ نعم. وفي البخاري أيضا؟ لا في البخاري قيراط فقط. قيراطان أيضا في البخاري. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم أنه قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان أنه قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. اي نعم لحظة، اللهم صل على محمد البخاري هذا نقلته مالك وبعده ومن طريق آخر يزيد. على كل حال، فإذا قلنا تعويله يكون إن شاء الله، فإذا يكون قيراط، ويكون مثل هذه أنا أولت وعلقت على نفسي لنفسي بأنه قد يكون في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قاله قيراط، أو في أول الأمر قال قيراطان، لكنه ما جاء في رواية البخاري أثبت ومتفق عليه، وهو في رواية البخاري قيراط أيضا، فلا يرجح أحدهما على الآخر، فيقال في مثل هذا كما ذكرت لكم في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لخمسة أسماء ثم زيدت له أسماء، فيكون أول الأمر قد أوحي وما ينطق عن الهوى. هذا الذي نريد أن نجمع بين الروايات حتى لا يأتي عليه الاعتراض، فيقال إنه أخبر أولا ووحي إليه كل يوم قيراط، ثم شدد في الأمر من الله تبارك تعالى فقال كل يوم قيراطان. هذا هو الجمع بين الحديثين، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم، فلنا وقت خاء أيضا، خاء يعني البخاري أيضا قيراطان. نعم طيب، وبعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا خالد بن مخلد، والقطواني صدوق له بعض الأفراد، قال حدثنا مالك بن أنس رضي الله عنه عن يزيد بن خصيفة، ويزيد بن عبد الله بن خصيفة ثقة، عن السائب بن يزيد صحابي رضي الله عنه صحابي صغير، عن سفيان بن أبي الزهير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، زرعا ولا ضرعا أي لا ماشية، ضرع ماشية سواء كان أي محلوب أو أي ماشية يستفاد منها، سواء كانت محلوبة أو يكون غير محلوبة، لكن المقصود منها المواشي لحفظ المواشي، نقص من عمله كل يوم قيراط، نقص من عمله كل يوم قيراط. هنا هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري، قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك، ومن طريق آخر أن يزيد بن أبي خثيفة مثله قيراط، لفظ قيراط. نعم، فيجب علينا أن نفهم. فقيل له أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. فيه ليس اتهام الصحابي رضي الله عنه، قيل له، فقيل له أي لسفيان بن أبي الزهير، كما جاء من بعض الصحابة أيضا تثبت أنا عمر رضي الله عنه وغيرهم أيضا أنك سمعت هذا. نعم، لماذا نقول لماذا يسأل بعضهم بعضا مثل هذا السؤال؟ هنا سؤال، لماذا سأل السائل أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان يروي بعضهم من بعض، ولم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكنه لوثاقته ولمعرفة صدقه لا يشك في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فيحذف الواسطة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل ما نبهت كثير على هذا أن لكم بأن أكبر دليل ما هو حديث التناوب في صحيح البخاري، كم من الأحاديث يكون سمع عمر ولكنه لم يذكر عن صاحب الأنصاري إلا أنه جاء يوم كذا وكذا. فنقول أن هذا السؤال قد يكون للتثبت، أنت سمعت هذا؟ قال نعم سمعته، وفي بعض الأحاديث جاء سكت أذني إن لم أكن، يعني يكون أنا أكون أصم إن لم أكن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل أنه قد يكون يأخذ الإسناد العالي أيضا في طي هذا الكلام، فقيل أنت سمعت، قد يعني يكون حرصهم على أخذ الإسناد العالي أيضا. ولذلك نجد إذا جمعنا الروايات فنجد أنه يروي عن واسط الصحابي، ثم الصحابي نفسه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو التابعي يكون سمع من الصحابي، والصحابي سمع من صحابي لم يذكر، إلا أنه قد إذا عرف فقد يزيد ويذهب فيأخذ منه مباشرة ويحدث الواسطة. فقيل له أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. باب صيد الكلب. صيد الكلب صاد يصيد صيد المصدر الكلب إضافة الفاعل إلى إضافة المصدر إلى الفاعل، يعني ما صاده الكلب فما حكمه. باب صيد الكلب. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا ضحاك بن مخلد قال حدثنا حيوة بن شريح. ضحاك بن مخلد النبيل حيوة بن شريح ابن شريح هو التجيبي الكندي المصري ثقة. قال حدثني ربيعة ابن يزيد الدمشقي نعم ثقة. قال أخبرني أبو إدريس الخولاني هو أيضا ثقة. شامي أعيد بن أعيد الله أنا أبي ثعلبة الخشني أيضا نزل في الشام. فأكثر رواة هذا الإسناد من لطائفي أنهم شاميون. وحيوة ابن الشريح قال حدثني وهو المصري الدمشقي فيكون حصل ثم رحلة لحيوة أو يكون الحيوة نفسه يكون قد ارتحل إلى الشام. نعم. قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب نأكل من آنيتهم في آنيتهم وسوال يعني وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل الكتاب. هنا اللهم صل على محمد نريد أن نأخذ أدب المحاورة بارك الله فيكم أنه قال أما ما ذكرت أنا في كتاب في قصيدة هذا إيش اسمه القحطاني فيما أذكر أن فيها قال لا تعد السؤال إذا سأل أحد فلا تعد السؤال رد عليه بدون إعادة السؤال. أنا أذكر أيضا قال بعضهم أن إعادة السؤال يكون تضعيا للوقف ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أنك قلت هذا الكلام أم ماذا؟ نعم. فيقول أصل إيش القصيدة هي؟ قال شيخنا لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيباني كما كلاهما. نعم. لكن سبحان الله انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يطمئن السائل بأنك قلت كذا وأنا فهمت كذا. قد يكون يعني في الفهم شيء أو الإنسان لا يقدر أن يعبر أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا لا تجدوا. في هذا الجانب كنت أجلس والحمد لله على قدر الإمكان وأنا في ماجستير في دروس الشيخ الإمام عبد الله بن حميد رحمه الله والد الشيخ صالح الله أكبر. أي واحد يسأل كان يقرأ أحمد بن حميد أو غيرهم كانوا يقرؤون عليه السؤال مكتوبا ثم يعيد الشيخ يا فلان يا أخي أنت قلت كذا وكذا أما قولك كذا فجوابك كذا. فينبغي للإنسان أن يعني يعيد إن شاء الله ليس بعيبنا على كل حال. أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا منها بدا فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوا، يعني إلا في رواية البخاري في بعض رواية البخاري إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. معناه لا يجوز للإنسان أن يأكل في آنية أهل الكتاب إلا إذا لم يجد اضطرارا فيغسل ولا يحمله على أنه في ظاهر الأمر هو طاهر أو نظيف لا بد أن يغسل لعله يكون قد أكل فيه شيء من الدسوم الحلال أو الحرام. فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها. وأما ما ذكرت من أمر الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل. فاذكر اسم الله يعني أنا كنت يعني أقول جاءني في شبهة بأنه لا تسأل أنك ذكرت اسم الله تعالى عند رميك القوس أو لم تذكر، لكن أنا أذكر اسم الله وكل. لكن وجدت الرواية عند البخاري الذي جاء عند مسلم والبخاري، إذا أما صدت بقلبك فذكرت اسم الله عليه، فذكرت اسم الله عليه فقل. يعني إذا كنت عند الإرسال، وهو الذي يوافق على آية الكريمة التي من قبل قرأنا عليكم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فأمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه معناه أن المسلم لا شك يأكل دم جميع أطعمته إن شاء الله بسم الله، لكن المقصود لابد أن يكون ذكر اسم الله عند الإرسال. فهنا فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه، نعم إذا كان مسلم جاء بصيد، مسلم جاء بلحم، فلا يعزم أن بالكم ذاك الحديث الذي يا رسول الله إن أعرابا إن ناس من العرب يأتون بلحمان لا وهم حديث أهد بالكفر، لا ندري لا ندري هل هم سموا أو لم يسموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا. ليس الحكم مسألة هنا، إنما المسألة في الحقيقة إذا كان قد سمى الله، لكنه إذا جاء به هو وذبح، ولا في هذه الحالة والله أعلم هل نسأل أنك سميت أو لم تسميه. إذا كان هو نفسه يأكل وهو واثق أنه سمى الله تعالى فلا يجوز لنا أن نسأله. وما صدت بقلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. وهذا يدل فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا مات الصيد في فم الكلب لكنه لم يأكل منه بل جاء به إلى صاحبه وأمسك عليه، فولو مات بعدما كان قد أرسله أو أرسل الكلب إلى بسم الله الرحمن الرحيم فيؤكل بدون إدراك الزكاة. لكن إذا أدركنا حيا من فم الكلب فلا بد أن نذبح ولا نفرط فيها. ما حكمه إذا كان جاء به الكلب وترك الإنسان وهو حي، المصيد الصيد حي ولم يذبح فمات، هل يوكل؟ لا يوكل والله أعلم، لأنه قد أدرك زكاته فيجب عليه أن يذبح. نعم ويذكي، يعني وما لم تدرك زكاته فلا تأكل. نعم. وهذا الحديث من البخاري وكذلك غيره أيضا قد أخرج من المسلمين مسلم وغيره أبو داود. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن المنذر، علي بن المنذر ابن الزيد الأودي الطريقي، هكذا قالوا الطريقي. لماذا سمي الطريقي؟ والله أعلم، ما ندري هل ولد في الطريق أم ماذا. طريقي ليس الطريفي ولا الطريقي، إنما هو هكذا ضبطه الطريقي. قال حدثنا محمد بن فضيل وابن غزوان صدوق أنه قال حدثنا بيان ابن بشر وهو الأحمسي ثقة عن الشعبي عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، قال إذا أرسلت كلابك المعلم وذكرت اسم الله، انظروا هنا وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكنا عليكم عليك وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، لأنه الشرط أمسكنا عليكم فكلوا مما أمسكنا عليكم مما أمسكنا عليكم، فهنا الشرط فائد إلا أن يأكل الكلب لأنه لم يمسك عليك بل أمسك لنفسه، وقد قال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلنا، يعني وإن قتل في فمه وقتل بمخالبه ومساكه ولم يقدر لا يترك من يتفلت، كل هذا الأخذ والرد قد يكون يقتله إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون فإني أخاف. اللهم صل على محمد وآله، هذا تفسير مما أمسكنا عليكم. نعم، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالتها كلاب أخر فلا تأكل. فلا تأكل متى؟ يعني إذا فرضنا أن هناك عدة أشخاص عندهم كلاب معلمة، ومعلوم كل واحد يشهد بأنه كل واحد ذكر اسم الله على كلبه، فإن خالطت هذه الكلاب كلها فهذا يوكل، لأن على قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت اسم الله عليه. لكن الحديث في عند نعم المسلم وغيره، وكذلك عند البخاري أذكر نعم فيه، فإنك لا تدري السم، فإنك لا تدري أي الكلاب قد قتل، فإن كان وأنت ما سميت إلا على كلبك، لكن إذا تثبتنا بأن الناس الذين قد خالطت كلابهم كلهم مسلمون وكلهم ذكروا اسم الله عليه، فإن مات فجاز قد تجاز أكله، وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل، يعني إذا لم يكن هناك تأكد وتثبت من الذين كلابهم كلاب الآخرين هل هم مسلمون أم كفار، أم يكون كلبا جاء حرا وليس هو ممسوكا لأحد. ولذلك هنا قال ابن ماجه سمعته يعني علي بن المنذر يقول حججت 58 حجة أكثره راجل. الله أكبر. الآن ما فائدة هذا ذكر هذا الشيء؟ هنا سمعت يعني علي بن المنذر يقول حججت 58 نعم حجة أكثرها راجل، فإذا كم كان عمره وهو مات؟ مات 256. علي بن المنذر مات سنة 56، ويكون إذا كان بدأ الحج فعلى الأقل بعد البلوغ، ولا قد يكون أخذ وهو صغير، إذا كان بعد البلوغ 15 فيكون عمره 76 أو 71 فيما يظهر. إذا نعم 256 أخرجنا منها 15 من العمر، من فيكون يبقى كم؟ 61 سنة، 71 سنة عمره. فعلى كل حال مهما كان، لماذا ذكر هذا ابن ماجه رحمه الله يقول حججت 58 حجة أكثر راجل؟ كأنهم رحمة الله عليهم لا شك فيه كانوا يرون أن الحج ماشيا، أو يكون لأجل عدم إمكان الركوب، هذا كله يصور لنا ما كانوا عليه من الضيق ومن الكد لعبادة الله تبارك وتعالى رحمة الله عليهم. نعم، ونحن الآن نبحث الخمسة نجوم وحاجات. نعم، والشيخ صالح الحسين رحمه الله أيضا كان يخرج ويرتمي مع الناس ويكون يحج ماشيا، والحج ماشيا في الحقيقة سبحان الله. حججنا قبل الزواج كل الحجات، مع أن السيارات كانت متوفرة لكننا كنا نمشي وكنا نرجع، بس الأيام البرد نأخذ بطانية واحدة ونمشي بفضل الله تعالى، وتلك اللذة في الحقيقة في الحج. نعم، ومرة كان مطر جاء ونحن ما كنا نأخذ، لأن الخيام إنما نأخذ ظل الأشجار وغيرها، فهناك كان قريب منزل أو مطار صغير لهليكوبترات، وهناك جلسنا تحت الشجرة أنا والشيخ عبد القدوس فيما أذكر، وكان جاء المطر من أحلى ما يكون في وقت الدعاء، الحمد لله رب العالمين. فنرجو من الله القبول، الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقوله والله أعلم يدل على أنهم كانوا حريصين على أن يحتجوا على الأرجل ماشين. ولعلي ذكرت لكم حديث أو قول ابن عباس رضي الله عنه قال لا آسى على شيء إلا أني لم أحج ماشيا. باب سيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم. قال حدثنا عمرو بن عبد الله وهو ابن حنش قال حدثنا وكيع عن شريك بن عبد الله النخعي ضعيف عن حجاج بن عرطاه أيضا كثير الخطأ عن القاسم بن أبي البزة قاسم بن أبي البزة وهو مكي أبو البزة اسمه نافع ثقة عن سليمان اليشكري سليمان بن قيس اليشكري ثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعني المجوس. ما معنى وطائرهم؟ يعني إذا كان بازي أو غيره يكون قد صاد الظاهر يعني المجوس. إذا كان نعم قال البغوي إذا أصابه مسلم أذكر أنه إيش قال هو إذا كان أصابه مسلم وذبحه فجاز. نهى عن صيد كلبهم وطائرهم إذا كان يعني أصابه المسلم وذبحه فيكون جاز. على كل هذا حديث ضعيف. نهينا عن كلب صيدهم وطائرهم بشرط أن نجده يكون معلما أو ليس بمعلم. فهل معلم إذا كان كلب الصيد يعتبر أنه معلم عندنا أيضا لأنه شرط أن يكون معلم. فإذا كان معلم عنده وأدركه المسلم فذبحه فالظاهر أنه يكون إن شاء الله جائزا كما قال البغوي رحمه الله. ثم قال حدثنا قال الإنام قال حدثنا إذا فرضنا أنه سيد أو كلب المجوسي يكون معلما وأنت أخذته مثلا وسدت به فهذا يكون حكمه والله أعلم. أنت أرسلته بسم الله جاز كله. قال حدثنا عمرو بن عبد الله وابن حنش ثقة حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة القيسي عن حميد بن هلال بن عبيرة نعم البصري ثقة عن عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ثقة عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود فقال شيطان. وفي علمكم أيضا في سياق البخاري في صحيح مسلم في سياق قطع الصلاة ذكر هذا الحديث بعد من هذا عن طريق حميد بن هلال الإمام مسلم رحمه الله في سياق قطع الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا الصلاة المرء الكلب الأسود والمرأة والثالث الحمار. فهنا قال أن يعني قال سئل قال الكلب الأسود شيطان. فألا هذا على كل حال الكلب الأسود البهيم هل هو شيطان كله أم قد يكون من جنسه أن يكون الشيطان؟ وهل الشيطان لا يأتي إلا في صورة الكلب الأسود الأسود أم يأتي في صورة آخر؟ الذي يظهر من هذا نتلمس إشارة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا تمثل فيكون في صورة الكلب الأسود. نعم هذا. والناس ذكروا أيضا سبحان الله أنا أذكر أن أحد من الثقات والعجوز في القرية يقول كنت ذهبت السوق والسوق يكون بعيد من القرى فرجعت متأخرا من الليل وكنت أمشي بين عقب أريض الذي يمشي عليه العرب أيضا ومن الجهتين كله المزارع فيقول فاعترض علي شيء أسود والليل كان ليل السواد فيقول فرميت عليه الكشاف فإذا هو قد ملأ الطريق كيف أمر؟ فقال قرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال رب الناس ملك الناس داعي الناس من شر الوسواس الخناس، يقول فكأنه دخل بين المزارع ويحرك المزارع كأنه حنش أو شيء خبيث. فقد يتصور وهو شيطان أسود، قد يكون في صورة الأسود هكذا قال، فهل يكون كل شياطين يأتون بصورة أسود؟ نحن نؤمن بهذا الحديث أن الشيطان يأتي في صورة الأسود البهيم، وليس كل أسود، قد يكون من جنس الكلاب من أمة الكلاب. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام باب الصيد القوسي، قال حدثنا أبو عمير عيسى ابن محمد النحاس، عيسى ابن محمد النحاس الرملي ثقة، وعيسى ابن يونس الرملي صدوق ربما أخطأ لكنه قد تابعه عيسى ابن محمد، قال حدثنا ضمرة ابن ربيعة، ضمرة ابن ربيعة هو الفلسطيني ثقة، عن الأوزاعي عن يحيى ابن سعيد هو الأنصاري المدني ثقة، عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة القشني أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك قوسك، كل ما ردت عليك قوسك. وأخرجه البخاري رحمه الله من حديث أبي ثعلبة نفسه من طريق ربيع ابن يزيد، كل ما ردت عليك قوسك كل ما ردت عليك قوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، هكذا. فيكون هذا هو القيد، إذا كان مات بالقوس أيضا وذكر اسم الله عليه فيأكل. وكذلك عند الإمام مسلم عن طريق حيوة ابن شريح عن ربيع ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة بهذا اللفظ. فيكون سيد القوس أيضا يجب أن يكون يذكر اسم الله عليه، فإذا مات فجاز أكله، وإذا أدرك ذبحه فمثل سيد الكلاب. نعم. ثم قال حدثنا علي بن المنذر وهو ابن زيد الطريقي الذي مضى بنا. نعم، هذا علي، علي بن المنذر الطريقي ثقة أو ضعيف، كان أذكر أنه ضعيف أو صدوق، صدوق صدوق نعم، كان حدثنا نعم صدوق، قال حدثنا محمد بن فضيل وهو ابن غزوان، ابن غزوان يتشيع، صدوق يتشيع أو ثقة يتشيع. حدثنا مجالد بن سعيد وأن عامر، مجالد بن سعيد هو الحمداني ضعيف، أنا عامر بن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي، قال إذا رميت وخزقت فكل، ما خزقت أي نفذ، خزق أي نفذ فيه السهم ويكون خرق الجلد واللحم. وفي رواية البخاري هذه الرواية جاءت عن الشعبي أيضا، ما أصاب بحده فكله، ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيض، فهو وقيض. والحديث إسناده وإن كان ضعيفا إلا أنه قد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم أيضا بهذا المعنى، والحديث صحيح. ويتلخص لنا في سيد القوس أنه إذا ذكر اسم الله عليه وخرق جسمه فيكون مات فجاز أكله. والحديث الثاني عند البخاري وغيره أيضا، إذا رميت بسهمك فإن وجدته، إن وجدته ميتا وليس فيه إلا أثر سهمك فقل، وإن وجدته قد غريقا أو أكله أو أثر آخر فلا تأكل. فيه شبهة أنه يكون مات لأجل السهم أو يكون مات لأجل الغرق أو لأجل لدغ أو عض حيوانات أخرى. ولذلك القاعدة التي كان يذكر لنا بعض مشايخنا وذكرنا لكم، أن المأكولات والمنكوحات إذا وقعت الشبهة فيها فيجب تركه. نعم، فالمأكول يجب تركه إذا كان فيه حصر شبهة الحلال والحرام. نعم، ومنكوحات أيضا، ونستدله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عقبة بن عامر لما تزوج وجاءت امرأة ولها منه أولاد وله منها أولاد، جاءت امرأة سوداء فقالت أنا أرضعتكما، فركب إلى المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلقى، قال يا رسول الله لي من أولاد، قال كيف وقد قيل. باب الصيد يغيب ليلة. قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أنبانا معمر عن عاصم، عاصم هو عن الشعبي، عاصم بن سليمان الأحول الثقة عن الشعبي عن أبي بن حاتم، قلت يا رسول الله أرمي الصيد فيغيب عني ليلة، قال إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكله. باب صيد المعراض. المعراض ما هو؟ المعراض عرفوا تعريفات، قالوا سهم لا ريش له ولا نسل، يعني ليس حد، سهم لا ريش له ولا، يعني كأنه هي عصا ولا حد له. قال الخطابي نسل عريض له ثقل، هكذا يقول، ورزانة، يعني كأنه يكون في طرفه مثل القلم هذا، طرفه يكون النسل حديدة مركبة فيها، والعصا هو المعراض أرض، لكن الحد إذا كان فهو الحد. قال ابن التين عصا في طرفها حديدة يرمى بها الصيد. هذه كلها تعريفات المعراض، يعني كأنه عصا في مطلقا أو عصا في طرفه حديد، فإن كان رمى بعرضه وليس بحده ما أصبته. قال حدثنا، يأتي الرواية، قال حدثنا عمرو بن عبد الله أنه قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا علي بن المنذر، علي بن منذر بن زيد هو الذي مضى بنا صدوق، قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة ثقة يدلس عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، فإذا كان بعرضه وليس بحده العرض، نعم، أو بالمعراض الذي هي العصا فبالعصا، فقال سألت عن الصيد بالمعراض قال ما أصبت بحده. فهذا يعين لنا تعريف المعراض. أنا أيضا استنتجت من هذا، هم قالوا أصحاب اللغة قالوا قال سهم لا ريش له ولا نسل، نقول هذا ليس معراض في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يتلمس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي نسل عريض له ثقل رزانة، أو كما قال ابن التين في أسى في طرف حديدة، هذا هو التعريف المتعين مأخوذا من الحديث بأنه يكون حديدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المعراض ما أصبت بحده، معناه يكون فيه حد وليس عصا فقط ولا نسل له، نعم لابد أن يكون له نسل، ما أصبت بحده فكل. أظن فهمتم هذا المعنى الذي أردت أن نرجح معنى المعراض. المعراض ليس قالوا سهم لا ريس له ولا نسل، إنما ما فيه حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هو من أفصح العرب، وكذلك العرب عدي بن حاتم فهم ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بأرضه فهو وقيض، وقيض أو المنقوضة والمتردية والنطيحة، هذه كلها مما حرم عليكم. ثم قال حدثنا عمرو بن عبد الله وهو الذي مضى بنا ابن حنش عمرو بن عبد الله بن حنش ثقة أنه قال حدثنا وكيع عن أبيه، وكيع بن الجراح ابن مليح الرواسي أبوه صدوق يهم، عن منصور هو ابن المعتمر عن إبراهيم والنخي عن عمار بن الحارث هو النخي أيضا ثقة، عن أدي بن أبي حاد عن أدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال لا تأكل إلا أن يخرق، حتى لو ضرب بالسهم ولم يخرق فلا يؤكل. فهذا قد أحيطت المسألة بكل وضوح بأنه لابد أن يكون خرق وأصال الدم. الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا سفيان المنصور ما قطع من البهيمة وهي حية، ما قطع من البهيمة والحال أنها حية لم يقطع بعد ذبحها وسلخها. قال حدثنا يعقوب بن حميد وهو صدوق ربما يهم، يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا معن بن عيسى، معن بن عيسى القزال ثقة، عن هشام بن سعد، هشام بن سعد المدني صدوق له أوهام، عن زيد بن أسلم هو العدوي ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع الشيء الذي الجزء الذي قطع من البهيمة والحال أن البهيمة لم تذبح وهي حية فما قطع منها فهو ميتة وحرم طريق الميتة والدم ولحم الخنزير. قام عموم نعم أي بهيمة قطع منها وهي حية نعم. ومن هنا أذكر أن في كتب الفقه لماذا يختلفون، تعرفون أن هناك خساء البهائم، خساء البهائم قد يكون بدق العروق فيذهب عنه أو يذبل الخصية، وفي بعض الأحيان الخصية يشقون ويخرجون خاصة التيوس يشق ويخرج الخصية وهي حية. أما إذا كان لا يجوز أكله في هذه الحالة، لكنه إذا كان ذبح فجاز أكله. نعم. قال حدثنا هشام ابن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل ابن عياش، حديثه عن الشاميين صحيح، وهنا روى متروك وهو بصري أيضا غير، فحديثه عن غير الشاميين ضعيف وخاصة إذا روى من ضعيف. قال حدثنا أبو بكر الحذلي، أبو بكر الحذلي البصري متروك عن شهر بن حوشب، إن شاء الله حديثه صحيح أو حسن، عن تميم الداري رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي رأى الدجال أو حكى للنبي صلى الله عليه وسلم الدجال وروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يذكرون من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كلامه و ذكر للصحابة على المنبر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أذنام الغنم فما قطع من حي فهو ميت. هذا الحديث ضعيف جدا، إلا أن المعنى بمعنى ليس في آخر الزمان أو في النبي صلى الله عليه وسلم، لا نثبت أن الحديث صحيح لأجل الحديث السابق، يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم، إلى هنا لا يصح، فما قطع من حي فهو ميت هو الذي يكون هذا الجزء صحيح وهذا ضعيف جدا. باب صيد الحيتان والجراد، الجراد الحوت معلوم هو الذي في البحر نوع خاص، والجراد طائر من الحشرات ويكون حكمه أنه يوكل أو لا يوكل. باب قال حدثنا أبو مصعب، قال أبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر العوفي المدني صدوق، قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو القرشي ضعيف الحفظ، عن أبيه زيد بن أسلم ثقة، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان، وحلت لنا ميتتان وميتتان الحوت والجراد، الحوت والجراد. هذا الحديث فيه ضعيف، إلا أن الحديث له طرق ورواية صحيحة، فهذا الحديث ضعيف لأجل ما ماذا أو لأجل من هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ورواه البيهقي من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم متابعا لعبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قوله. قال البيهقي إسناد الموقوف أصح وهو في معنى المسند، وهذا مما يقوله العلماء، قالوا الموقوف له حكم المرفوع. هذا الذي عبره به الإمام البيهقي بقوله وهو في معنى المسند أي في معنى المرفوع. وقد رفعه أولا هكذا يقول، وقد رفعه أولا زيد بن أسلم، نعم، وأنا أبيه وأبناء زيد بن أسلم كلهم ضعفاء، جراهم ابن مهين، هكذا قال على كل حال. نعم، فالحديث على كل حال وحلت لما يتنام يدل على حله أي على أي حال مات. نعم، الحوت. ومن الغريب سبحان الله أن هناك لا تعدم قولا قال بعضهم لابد أن يذبح أيضا، سبحان الله، ولا يوكل السمك أو الحوت إلا إذا ذبح. كيف يكون ذبح؟ هذا نقل، فدل على الحديث على كل حال أنه وحلتنا ميتتان الحوت والجراد بلا زكاة. نعم، لا يشرع فيها، قل لا يشرع فيها الزكاة والذبح. فإذا ذبح أحد، وفي حديث جابر ضعيف وقد أكل الصحابة الله عليهم أجمعين من الأنبر الذي قذفه البحر، قصته معروفة في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله. فوحلت لنا ميتنان الحوت والجراد. في الجراد جاءت بعض الروايات ولكن أذكر أنها ضعيفة إلا الأحمر منه، إلا الأحمر منه أذكر أنها ضعيفة، إلا أنه لأنه سام جاء فيه التعليل لأنه سام، فإذا ليس لأجل كونه جرادا إنما لكونه ذات السم أو ذا السم، فهو يكون إذا عرفنا في أي حتى الحوت إذا عرف بالتجربة أنه سام فلا يجوز أكله، والله أعلم. ولا يقال إن الحديث بعمومه يجيز لك ما دام قد اجتمع المبيح والمحاضر. هنا نستعمل أن الحذر مقدم على الإباحة. نعم، ثم قال حدثنا، نعم، الحديث الذي فيه أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، يا رسول الله إنا نحمله، إنا نركب البحر ونحمله ماء أو قليل، نحمل الماء القليل، فإذا شربنا فإذا توضأنا به عطشنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته. نعم، الحل ميتته ميتة حوت، وقد ومعروف أن في البحر كل حيوانات حتى الإنسان سبحان الله يقولون أنه يكون، أما فرس البحر فهذا معروف، كذلك خنزير البحر معروف. فابن العربي رحمه الله ذكر عن بعضهم في عارضة العهد قال لو وجد إنسان ينسب نفسه، إنسان بحري ينسب نفسه إلى آدم عليه السلام يجوز أكله، هكذا قال على كل هذا. الله المستعان. الحل ميتته بعمومه الظاهر يكون بعض العلماء قالوا ما حرم مثيله في البحر في البر فيكون يحرم مثيله في البحر، إذا كان خنزير البحر، إذا كان هناك حية، والحيات قد تكون فيها سامة وقد تكون غير سامة. وأما عند مالك رحمه الله فالحيات توكل. على كل حال الله المستعان. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبو بشر بكر بن خلف ثقة، ونصر بن علي والجهزمي ثقة، قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة. زكريا بن يحيى بن عمارة صدوق يخطئ في بعض الأحيان. قال حدثنا أبو العوام، وهو أبو العوام فايد بن كيسان مقبول، عن أبي عثمان النهدي ثقة المخضرم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد قال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه، لا آكله ولا أحرمه. الحديث بهذا الإسناد على كل حال قالوا أنه فايد هذا مقبول، وعمارة صدوق يخطئ أيضا. فالحديث الظاهر لأجل أبو العوام هو ضعفه ضعيف، إلا أنه نقول أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه، لا يبعد أن يكون صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الضب. الضب صلى الله عليه وسلم لم يأكل صلى الله عليه وسلم الضب، وأكل على مائدته. قال خالد الوليد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا أنتم فإنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد الوليد فاجتررته وأكلته. نعم لا أكله ولا أحرمه، نعم مثل ما في الضب، أنا لا أكل لكنه ليس كله حلال، قد يكون الإنسان لا يستسيغه طبعا، وعدم أكله صلى الله عليه وسلم لا يدل أو لا يستدل به على التحريم أبدا. نعم جاءت هذه الرواية أخرجه مسلم رحمه الله من طريق زكريا، وأخرجه قال حدثنا محمد بن الفرج البغدادي. نعم هذا صحيح مسلم أو أي نعم صدوق. قال حدثنا ابن الزبرقان، نعم أبو حمام العزدي صدوق أيضا. قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي. أنا أشك أنه هو في صحيح مسلم أو في صحيح سنن أبي، لا في صحيح مسلم، لا سنن أبي داود، سنن أبي داود قطعا. نعم ففيه عن أبي عثمان النهدي روى أيضا سليمان التيمي. سليمان بن بلال التيمي ثقة تابع أبا العوام، والذي يظهر لي أن الحديث يكون حسنا لغيره. هنا 32-79 ضعيف الإسناد الضعيفة، لكن الذي يظهر لي أن هذا الطريق يقويه إن شاء الله. نعم وهؤلاء صدوقين ويقوون إن شاء الله رواية أبي العوام. شيخنا في أسئلة. الأسئلة ما رأيته، لكن أنا ما رأيتها، لكنه متعارف عندنا أن كل شيء في البحر. الله ليش ما يأتي؟ أرسلت متى؟ من بعد كلمتي هذا سؤال يخصني. ما جاء كيف؟ السؤال إيش أقول لي العافية؟ قال إذا كان المسجد يلزم الجميع بارتداء كمامة الوجه وأخ يرفض ارتداء الكمامة، هل يجوز للمسجد أن يمنعه للدخول؟ هذا سائل من أمريكا. أنا نقول إذا كان المسلمين هناك أولياء الأمور لا يهمهم تموتوا أو تعيشوا، لكن إذا كان المسلمون وأطباؤهم متفقين على هذا الشيء ويلزمون ويلتزمون، فيجب عليك أيها الأخ لا تخالف، ويجوز لمتولي المسجد أن يمنعك من الدخول. نعم إن شاء الله إذا كانوا اتفقوا، أما إذا اختلفوا فالله المستعان. على كل حال هذا الذي يظهر، وأكون مع الجماعة بارك الله فيكم في مسائل الذي فيها مصلحته الصحة وكذلك الدين كله. هذا في سؤال آخر كمان. نعم قال هل المعراض يشبه الرمح وجزاكم الله خيرا؟ هل المعراض يشبه الرمح؟ هو هذا هو الرمح يكون، لكنه الرمح قد يكون دقيقا والله أعلم، لكن هذا قد يكون عصا فيه قوي يضرب به، والرمح أيضا يكون من هذا، فهو كأنه يعني عنزة أو عنزة أو الرمح. نعم هو هذا بارك الله فيكم، قريب منه. سؤال بعده سبحان الله ما جاء. يقول ما حكم التضحية بمن قطع منها شيء من حيوان أو لحادث وجزاكم الله خيرا؟ ما قطع منه الأوصاف المنهية عن القتل تضحية بها هي أربعة: المدابرة، مقابلة أو كذا. فمدابرة قالوا ما قطعت أيضا من هذا من ذيله، هكذا فسر بعضهم المدابرة أن يكون الأذن مقطوعة أيضا، فإذا كان يدخل فيه. أما غير هذه الأوصاف الله أعلم لا تكون مانعة من ذبح الأضحية. نعم، كما مضى بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الغيوم في الأضحية فهذه تكون متعينة فيما يظهر، الله أعلم. نعم. يقول: هل يجوز أكل السمك البري وهو منتشر في بلادنا الجزائر ويسمى السقنوق؟ ما أدري، مسمى غريبا. سقنطور. نعم سقنطور. نعم، أو الشرشمان. أنا أعرف لمعرفة في قراءة الطب فيها سقنطور، هذه تكون مثل الوزغة، ليس مثل الوزغة، كأنها شبيهة من الحنش الصغير أملس ولامع وأرجلها خفيفة، وتجري الآن إذا ذهبت في الرمال فتجد كأنها تدخل في الرمال هكذا تدس، وقالوا أن هذا يجوز أكلها، هذا ليس سمك لكنه دويبة، والله أعلم، ما أدري، هذه فيه شبهة. إلا أن أصحاب، إذا رحتم في الهند رأيت أصحاب العطارون هؤلاء الذين يبيعون العلاجات والأدوية، عندهم مجفف في مرتبانات الزجاج يبان ويباع، وقالوا أنه يعني معجون من مخلوطا من أشياء أخرى يجعلونه لمن عنده ضعف الجنسي. نعم، هذا سقنطور، نعم، الذي يظهر أكله عامة، والله أعلم، قد يكون في شبهة، ينبغي أن يحترس الإنسان، وليس بلازم إلا إذا اضطررتم إليه، مثل ما يقولون أن الجنود قد يربون على أنه يأكل كل شيء حتى الفيران والثيران. نعم نعم، في إذا آخر ما في. على ما حكم أكل الحشرات العشبية أو استعمالها؟ كيف حشرات عشبية؟ عشبية يجب علينا أن ننظف العشب، هذا الأعشاب قد يكون فيها حشرات، الله أعلم، سامة أيضا، ولذلك لا يجوز على الحشرات. وقالوا تكلموا في الحشرات الذي يكون في البيوت وتخرج من البالوعات وغيرها وغيرها، قالوا لا يجوز أكلها لأنها هذه من المستخبثات. وأنا أذكر أن في بعض بلاد الغرب من أشهى الأطعمة لهم هذه الحشرات، هذه الوزغة اللي يسمونه الذي يخرج من البالوعات، يعني أحمر يكون وكبير ذا ريش، يطير في بعض الأحيان، لكنهم يقلونه حيا هكذا، يكبون ورأينا صورتها، هذه كلها من المستخبثات فيما أذكر، تكلم العلماء لا يجوز أكله. الديدان التي تطلع في المطر وحاجات اللي يصيدون بها صيد، نعم لا يجوز، الله أعلم. والسائل وضح معنى قول أكل الحشر أكل الحشرات بأنه بأن هذه الحشرات تأكل العشب. إذا كان تأكل العشب وهي من الذي سمعناه، أي نعم، ليست صراصير، إنما هي الجراد، جراد هذه تأكل العشبة، لكن الأخريات لا يجوز لأنها العلماء قالوا إنه من المستخبثات، والله أعلم. نعم. سؤال أو ذكر قاعدة يقول: متعارف عندنا أن كل شيء في البحر يؤكل إن كان يمكن أكله، فما قولكم في هذه القاعدة أو المقولة؟ يعني هو هذا الذي ذكرت لكم أنتم مغاربة، ولا ابن العربي ذكر عن بعضهم، ابن العربي رحمه الله ذكر عن بعضهم قال: حتى لو وجد إنسان بحري ينسب نفسه إلى آدم يجوز ذبحه وأكله وماتته، وهكذا لو وجد ميتا يجوز أكله، طفى أو لم يطفي، بعضهم قال الطافي لا يوكل. فهذا القول والله أعلم عاد الأقوال فيما يظهر، ما يكون حلالا مثيله في البر يكون لك حلالا بدون شبهة إن شاء الله، ما يكون في البحر. حتى قال بعضهم يعني الغنم أو عنزة غنم البحر وكذلك ثور البحر، كل هذا موجود يقولون، وأنا بنفسي في المتاحف رأيت هذا فرس البحر بالمرة كأنه شبه في فمه فرس لكنه ضخم وكذا. فالحاصل أنه يعني بما فيه شبهة ينبغي أن يترك. نعم حياكم الله شيخنا. اليوم في الساحل أحد الأخوان مسك حية في الساحل، مسك حية، حية ثعبان، أيوة، مسكه في اليد شيخنا ومسكه من رأسه ثم أخرج أسنانه ووضعه في المجلس. أنا أنكرت عليه ذلك، قلت لو قتلته هذا الأولى، أما وضعه في المجلس معنا ثم صار نقاش آخر قال يجوز أكله. شيخنا هل يجوز هذا الفعل وكذلك أكله؟ اليوم هذا اليوم بالظهر صار بحري، البحري قالوا لا، ما هو بحري، بري شيخنا، أي بري لا يجوز. هذا هو الصحيح الذي فيه قد يكون سم ساما، وقد حتى لو أخرج سمه قد يكون باقي في جسمه. ولذلك تجد المالكية هم قالوا يجوز أكل الحية، وقد يذبح هكذا يفرد والدفعة واحدة من سكينين يضرب في ظهره في ذيله، لأن الذيل يكون فيه سم، كذلك في رأسه، والباقي يخرج منه السم. هذا عند المالكية أجازوا على كل حال، لكنه والله أعلم هذا من المستخلصات الذي يحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قد يكون هو هذا. الله يبارك فيكم. الذي يقول يجوز إخراج أسنان شيخنا، أيضا تربيته لا ينبغي تربيته. وجدت مرة أضافوني الإخوان في حيدرآباد، فلما نزلنا فهناك شقة بكامله صاحب البيت ابنه قد ربى فيها الحنش، يبيع ويتجر فيها سبحان الله، ويطعمهم وينفق عليهم. هذا كله من ليس يصح فيما يظهر الله أعلم. نعم تفضلوا. كان السؤال. جزاك الله خير، جزاك الله خير شيخنا، جزاك الله خير، الله أوضحتم شيخنا، أوضحتم، جزاك الله خير شيخنا. الله يحفظكم، الله يحفظكم شيخنا. أنه ينبغي أن يقتل ولا يروي، لأن هذه يروي أيضا يخوف الأولاد، وفي بعض الأحيان يحصل بالحقيقة خوف شديد بحيث أن المرأة نفسها قد تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها يسقط الحمل ولو لم يكن ساما خوفه، ولا كل على خوفه منه. فلا ينبغي أن يربى هذا، والله أعلم. شيخنا يجوز إخراج أسنانه وتركه؟ لا، هذا الذي نقول، لا معايشة معه، والله أعلم. نعم جزاك الله خير شيخ، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.